واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تجعل اللهم الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا ومآلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضنا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما حيا فمتعه بالصحة والعافية وأطل في عمره على طاعتك واختم لنا وله بخاتمة الإحسان. ومن كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب. اللهم واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا إلهنا ويا مولانا ويا سيدنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه ونائبه لما فيه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم اغفر وتجاوز وابن لمن بنى هذا المسجد بيتا في الجنة. اللهم واخلف عليه في ماله وولده، وافتح له في قبره مد بصره، واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.